بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العشرون من ليلة الأحد 12 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 من هجرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله من ذكر أنواع العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وسبق أن سرد جملة من أنواع العبادات ثم ذكر الأدلة عليها، ومن هذه العبادات الاستغاثة. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والكرب والضيق. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الإنقاذ من الشدة والكرب والضيق. والاستغاثة وتعلقها بعمل العبد من جهة حكمها تنقسم إلى قسمين: استغاثة شركية واستغاثة جائزة مباحة. فالاستغاثة الشركية هو أن يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بالمخلوقين في تفريج الكرب وفي رد الغائب وفي شفاء المريض في إنزال المطر، فإن هذه استغاثة شركية، لأنه لا يملك هذا إلا الله تبارك وتعالى. وهناك استغاثة جائزة، وهو أن يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن يشرف رجل على غرق ثم يرى من يكون بجانب البحر من يستطيع إنقاذه فيقول: أغثني. أو تحيط برجل النار وحوله من يستطيع أن يطفئها فيقول: أنقذني وأطفئ النار. فهذه الاستغاثة جائزة، ودل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه استغاثة جائزة، وهو أن يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال العلماء: هذه لها شروط. الشرط الأول أن تكون من حي قادر على الإغاثة، من حي قادر على الإغاثة. فالاستغاثة بالحي إذا كان حاضرا يقدر على الإغاثة جائز، وأما الأموات فإنه لا يستغاث بهم. فالاستغاثة بالأموات شرك، لأن الميت لا يملك لنفسه شيئا، فكيف بغيره؟ وكذلك الاستغاثة بالغائب البعيد الذي لا يسمع الكلام، كمن يدعي، من يدعي في بعض الأولياء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقدرون على إغاثة من يستغيث بهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصة رجل أنه قال: كنا في سفينة فأوشكنا على الغرق، يقول: فاستغثت بك فأغثتنا. يقول لشيخ الإسلام: قال له شيخ الإسلام رحمه الله: إنما ذاك شيطان، إنما ذاك شيطان، يعني تمثل في صورته. قال: وأما أنا فلم أشعر بك. فالشياطين يلبسون أحيانا، وهم شياطين الجن ولهم قدرة على التلبس، فإذا استغاث بعض الجهل ببعض من يدعى فيه الخير والصلاح جاءه بعض الجن في صورة ذلك الشيخ، وقال له: أنا أغيثك وأنقذك من هذا الكرب والشدة. وهذا كله من مكر الجن في إضلال بني آدم. وإلا فالرجل البعيد الذي لا يسمع الكلام كيف يستطيع أن يستجيب لمن دعاه؟ ولهذا ذكروا من شرط الاستغاثة بالمخلوق أن تكون من حي، وأما الميت فلا يستغاث به، وأن تكون أيضا من سميع يسمع كلامك أي قريب منك، وأما أن يدعى البعيد فإن هذا من الضلال عندما يظن في بعض الصالحين أنه يستطيع أن يسمع النداء وهو من مكان بعيد ويغيث المستغيث به، فإن هذا من الشرك، ولربما كان من الشرك في الربوبية أن يعتقد أنه يقدر وأن له تأثير وأن له قدرة على أمور لا يقدر عليها إلا الله. قالوا: والشرط الثالث أن يكون قادرا على ذلك، مثل من أشرف على الغرق وبجانبه من يستطيع أن يغيث ممن يجيد السباحة، أو أن يمد له حبلا يتعلق به، أو تكون لديه سفينة يغوص بها في البحر ينزلها في البحر ثم ينقذ ذلك الغريق. هذه أمور طبيعية ظاهرة ويقدر عليها بعض أهل الخبرة والمعرفة. وأما أن يستغيث بمخلوق في شفاء المريض أو في تفريج الكروب أو في إزالة الشدة والقحط أو في إنزال المطر أو في تيسير الأمور، فإن هذا من الشرك حتى ولو كان من حي قادر، من حي سميع، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذه حكم الاستغاثة بالمخلوق: إما أن تكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو تكون من الأمور الجائزة بشروطها المتقدمة. والأصل في الاستغاثة أنها عبادة لله تبارك وتعالى، فإنه يستغاث بالله في سائر الأمور وفي سائر الأحوال، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة بالله أن يستغيث المخلوق بربه في سائر الأمور، فيما يصيبه من كرب وشدة وضيق وتعسر في بعض الأمور، أو في أمراض مستعصية، أو في عدم نزول المطر. الاستغاثة بالله عز وجل في نزول المطر كل هذا مشروع، بل إنه من العبادات العظيمة. ولهذا استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه لما جاءه الرجل يشكو جدب الديار وعدم نزول المطر، فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فأنزل الله المطر استجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا ولحيته الشريفة تقطر من أثر الماء لما نزل، وكان المسجد قديما لم يكن على هيئته الآن من هذه السقوف التي تمسك المطر، وإنما كان مسقوف بجريد، فإذا جاء المطر نزل وأصاب بعض أجزاء من المسجد، كما جاء هذا في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، ودليل على أن المسجد إذا ما نزل المطر دخل المسجد. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله عز وجل وأغاثه الله، والاستغاثة عبادة عظيمة وهي نوع طلب، لكن الفرق بين السؤال والدعاء وبين الاستغاثة أن السؤال والدعاء عام، قد يكون في دعاء الخير ودعاء الدعاء الله عز وجل بما يحقق المصالح الدينية والدنيوية، وأما الاستغاثة فهي تكون في حال شدة وكرب، وأن يسأل الله عز وجل أن يفرج هذا الكرب وأن يزيل هذا الأمر الذي نزل بالأمة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا دليل على جواز الاستغاثة بالله تبارك وتعالى، وأنه يستغاث بالله تبارك وتعالى، وأن هذا من نوع العبادة والدعاء الذي يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. فاستجاب لكم، هذا دليل على أن الله هو الذي يملك الإغاثة ويملك تفريج الكروب ويملك إنقاذ المسلمين مما يصيبهم إلى غير ذلك من الأمور التي يستغاث بالله عز وجل فيها. إذن الاستغاثة عبادة، هذه الآية دليل على أن الاستغاثة عبادة. إذ تستغيثون ربكم، وكل ما دل الدليل على أنه من العبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله. فإذا قال إنسان أنا أستغيث بفلان، قلنا بأي شيء وفي أي شيء؟ فإذا كان من جنس الاستغاثة الشركية قلنا هذا شرك. وأما إذا قال كنت على طرف من البحر وأحاط بي الموج وكان بجانبي رجل يجيد السباحة أو له سفينة فاستغثت به وأعانني، نقول هذا لا بأس به، هذه استغاثة جائزة. أما الاستغاثة الشركية وهو أن يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغاث بمخلوق بعيد، أو يستغاث برجل ميت ولو كان من الصالحين ولو كان من الأنبياء والمرسلين، فإن هذا من الشرك الأكبر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الأموات شرك، دعاء الأموات شرك، لأن هذا يستلزم اعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويسمعون من يدعوهم ويستجيبون له، فهذا لازمه لوازم خطيرة، وهو اعتقاد أن هذا لم يمت وأنه يسمع ويجيب من دعاه وأن بيده تفريج الكروب، وهذا لا يكون إلا لله. الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وهو الرقيب الشهيد على كل نفس، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو يصرف عباده كيفما شاء، لا شريك له في أمره الكوني كما أنه لا شريك له في أمره الشرعي، ليس له شريك وليس له ظهير وليس له معين، فلا يملك تفريج الكروب إلا الله عز وجل. فمن أصابه هم أو غم أو حزن فعليه أن يلجأ إلى الله ويدعو الله ويتوكل على الله ويستعين بالله ويستغيث بالله. وأما التوجه إلى المخلوقين فإن هذا إن كان من جنس ما لا يسأل فيه إلا الله عز وجل فهذا لا يجوز، وقد يصل إلى حد الشرك كما تقدم. وأما أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه أو يستغاث به فيما يقدر عليه فهذا جائز، لكن أكثر الآن من يطلق الاستغاثة بالمخلوقين يطلقونها على في مقامات لا يملكها إلا الله، كقول قائلهم المنتشر بين بعض العامة في بعض أمصار المسلمين: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يقولون هكذا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. كيف تلجأ إلى أهل القبور وربك الحي القيوم يدعوك في كل ليلة؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له فهذا ربكم في كل ليلة ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا ثم ينادي عباده هذه النداءات الثلاث من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له كيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله وربه يناديه في كل ليلة الله عز وجل يسمع كلامك لا يحتاج أن ترفع الصوت مثل ما تدعو بعض المخلوقين ولو كان في مكان قريب منك مثل الذي على الشاطئ يحتاج أن يرفع صوته حتى يسمعه من يكون في مكان بعيد وينادي بأعلى صوته حتى يسمعه ذلك الذي يريد أن يعينه على الخروج من ذلك اليم أما رب العالمين لا تحتاج أن ترفع صوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ما تدعون أصم إنه سميع بصير ولا غائبا فهو على كل نفس شهيد وهو على كل نفس رقيب هو فوق عرشه ويسمع كلامنا تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظهر منها وأنه هجرها بعد أن كبر سنها وكانت هذه مرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء وتخفض صوتها تقول عائشة رضي الله عنها وكنت في الحجرة ويخفى علي بعض كلامها يخفى علي بعض كلامها فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سبحان الله كيف سمع الله كلامها سمع الله عز وجل كلامها وهو فوق عرشه ولا نكيف سمعه ولكن نعلم أن الله مستو على عرشه وأنه يسمع كلام خلقه فهذا البعد العظيم لهذه المسافة ما بين العرش وما بين الأرض مسافة عظيمة ومع هذا سمع الله قول هذه المرأة التي يخفى بعض كلامها على عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة بجانبها لأن هذا سمع المخلوق هذا سمع المخلوق وأما رب العالمين فإنه لا يخفى عليه شيء ولهذا الآن تتمتم بكلمات من بجانبك لا يسمعها ورب العالمين يسمع كلامك يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه حتى عندما تذكر الله في نفسك فالله عز وجل يعلم ذلك قال العلماء في معنى قوله من ذكرني في نفسه قالوا يذكر الله بقلبه يعني لا يتلفظ بلسانه ومع هذا يخبر الله عز وجل أنه يعلم هذا الذكر وقال بعضهم ذكر الله في نفسه يعني أنه بصوت منخفض لا يسمعه من حضره في مقابل هذا قال من ذكرني في ملأ يعني يتكلم بهذا الذكر بحيث يسمع فيكون في مجلس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يسمعه الملأ الذين حضروه أما إذا أسر بها كما يحرص أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل الإخلاص على عبادتهم يسر بذكره فلا يسمع به بعض من كان بجانبه لكن الله يسمع ذلك كيف ينصرف المخلوق عن رب العالمين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وبيده مقاليد الأمور وبيده تفريج الكروب وهو المتصرف في ملكه ليس له شريك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ومع هذا يلجأ بعض المسلمين لا نقول هذا أن يصدر من بعض الكفار والمشركين بعض المسلمين الذين يعبدون الله والذين يدينون لله بهذا الدين، لكن الجهل مصيبة. ولهذا يقولون الجاهل عدو نفسه، يقع في الشرك وهو لا يدري، ويتصرف بعض التصرفات يظن أنها تنفعه وهي تضره. فمن أصابه كرب أو شدة عليه أن يلجأ إلى ربه وخالقه. وإذا انقطعت إلى الله وتوكلت على الله واستعنت بالله فرج الله كربك وبدل حزنك فرحا وسرورا، وجعل الله عز وجل الفرج قريب منك، كما جاء في الحديث: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. عجب الله لقنوط عباده، تراهم في قنوط وفي يأس ويعجب الله منهم، والعجب صفة من صفات الله الفعلية. عجب من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره لحالهم، أنه سيغير حالهم من هذه الشدة إلى الفرج، ومن هذا العسر إلى يسر، ومن المرض إلى الشفاء، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز. لكن لا يعلمون ما قدر الله لهم، فترى أنهم في يأس وقنوط فيعجب الله منهم. فكيف إذا توجهوا إلى الله عز وجل وتوكلوا على الله واستعانوا بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يفرج كربهم. والإنسان لا يبتلى إلا بتوكله على المخلوق، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق تميمة، ومن تعلق شيئا سواء هذا التعلق حسي أو معنوي، فإنه يوكل إلى ما توكل عليه. ومن توكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، يعني ربنا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كيف بعد ذلك يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويترك هذه النصوص ويغفل عنها ويتوجه إلى مخلوق لا يملك لنفسه شيئا، بل هو فقير، بل ربما كان ميتا في قبره. نعم. والمصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ودليل الذبح. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم عن طريق قطع الأوداج، هذا يسمى ذبح، وتذكية ونحر. ومن أهل العلم من يفرق بين النحر فيقول للإبل، والذبح لغيرها من بهيمة الأنعام. ومنهم من يطلق النحر على الذبح، ولكن هناك فرق بين الذبح والنحر وبين القتل. فالقتل يكون بإزهاق الروح بغير تذكية، قد يكون بقتل بطريقة أخرى، كما يقتل من يقتل المسلمين أو حتى الحيوانات، يقتل بغير وسيلة شرعية. يعني في مثل القتل الآن في الحدود هو بضرب العنق، وأما القتل بغير ذلك مثل القتل بالرصاص أو بآلة الحرب فهذا لا يسمى يعني ذبح، وإنما يسمى قتل، يسمى قتل. والذبح المشروع لبهيمة الأنعام ولما شرع أن يذكى ويذبح يكون بقطع الأوداج وإنهار ذلك الدم الذي يخرج منه الدم المسفوح، ويكون بذلك تباح بذلك الذبيحة مع ذكر اسم الله عليها. الذبح عبادة من العبادات العظيمة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، والنسك هو الذبح، والنسك هو الذبح، وهذا مثل قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، جمع بين الصلاة والذبح والنحر. وهنا قال يقول إن صلاتي ونسكي، ومعنى نسكي أي ذبحي، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الأعمال والطاعات كلها لله تبارك وتعالى، لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في العبادة، ولا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فهو المستحق للعبادة لا شريك له، كما أنه متفرد بالخلق والإيجاد فهو مستحق للعبادة، ومستحق لأن يتوجه إليه وأن تخلص له العبادة خالصة له، لا يشرك معه في عبادته أحد من خلقه. ومن هذه العبادات الذبح، وهو عبادة عظيمة، يشرع الذبح بالتقرب لله بالذبح، بأن يذبح الذبيحة ويتصدق بلحمها. ومن الذبائح المشروعة الأضحية التي تشرع للمسلمين، وهي سنة مؤكدة في عيد الأضحى في يوم النحر تذبح الأضاحي، وكذلك الهدي لمن حج قارنا أو متمتعا فإنه يشرع لهما الهدي على سبيل الوجوب، وكذلك الهدي أيضا للمفرد إذا أراد أن يتنفل ويهدي فلا بأس بذلك، ولكن الهدي إنما يجب على المتمتع وعلى القارن، لكن من أراد أن يتنفل وأن يهدي في الحج فلا بأس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يذبح في منى في يوم النحر وفي أيام التشريق يسمى هدي، وما يذبح في غيرها يسمى أضحية، ما يذبح في الأمصار في أمصار المسلمين يوم النحر هذه أضحية، وما يذبح في يوم النحر في مكة وفي منى وفي أيام التشريق فإن هذا هدي، سواء كان واجبا كالهدي الواجب على المتمتع والقارن أو الهدي المستحب في حق المفرد. فهذه كلها من العبادات التي شرعها الله عز وجل. كذلك يشرع الصدقة بأن يذبح الذبيحة ويتصدق بلحمها لله تبارك وتعالى صدقة عنه أو عن والديه أو عن قريبه أو عن زوجته أو عن خاله أو عمه إلى غير ذلك من القرابات، أو حتى عموم المسلمين يجوز أن يتصدق عن المسلم بأن يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها صدقة عن الميت، وكذلك أن يذبح الذبيحة ليكرم الضيف ويطعم الضيف فإن هذه من الذبائح أيضا التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكذلك من ذبح ذبيحة ليطعم أهله وليغنيهم يعني في هذا المقام وليسد حاجتهم فهذا أيضا مأجور. فالذبح عبادة لله عز وجل إذا وافقت هذه المقاصد الشرعية. وأما الذبح لغير الله بأن يذبح لغير الله على وجه التعظيم وعلى وجه التقرب فإن هذا شرك أكبر، لا يجوز أن يذبح لمخلوق على وجه التعظيم، فإذا ذبح لمخلوق على وجه التعظيم فإن هذا شرك أكبر، كما جاء في قصة الرجلين اللذين مرا بالقبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقوم صنم لا يمر بهم أحد إلا قالوا له قرب، فمر رجل فقالوا له قرب، قال ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وجاء الآخر قالوا قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار بذبابة ذبحها لغير الله. ليس العبرة بعظم الذبيحة، وإنما العبرة بهذه العبادة ذبح لغير الله، سواء كانت هذه الذبيحة يذبح جملا أو بقرا أو شاة أو بعوضة أو ذبابة أو دجاجة من ذبح لغير الله فقد أشرك، فلا يجوز أن يذبح لغير الله على وجه التعظيم. حتى بعض من يدعي الإكرام، يعني يقول بعض السائلين أنه في عادات بعض الناس إذا مر رجل معظم أو رجل له مكانة فإذا مر بالطريق أخرجوا الذبائح عند الأبواب وذبحوها في الطريق تعظيما له، نقول هذا من الذبح لغير الله ويدخل في الشرك، لأنه تعظيم لهذا الرجل بهذه الطريقة الشركية. وأما ما يفعله بعض الناس إذا رأى الضيف، وهذا كان قديما موجود عند بعض أهل الكرم، فيريد أن يقنعه بأن يطعمه فيأبى، فيأتي بالذبيحة أمامه ويذبحها ليبين له أنه قد أعد هذه الذبيحة لإطعامه، هذا ليس من التعظيم له، ولكن ليريه أنه قد فرغ من هذا الأمر وذبح الذبيحة، وإنما هو مشغول الآن بطبخها ليقدمها له، فيقتنع الضيف، هذا لا بأس به. وأما أن يأتي بالذبيحة يذبحها أمامه على وجه التعظيم وعلى وجه التبجيل له، فإن هذا يدخل في الذبح الشركي. وفي الحقيقة أن الذبح أنواع، منه ما يدخل في الشرك كما تقدم، ومنه ما يكون عبادة كما تقدم، ومنه ما يكون محرما، كالذي يطعم الفسقة يجمعهم على فسق وعلى معاصي ويقدم لهم الذبائح، فهذا يدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا مما يعين على الإثم والعدوان، يذبح لهم الذبائح ليطعمهم ويستعين بهذه الذبائح وبالأكل منها على المعاصي والفجور، هذا ذبح محرم. والذبح قد يكون مكروها، مثل أن يذبح لإكرام الضيف ويصحب هذا إسراف، فإن هذا مكروه، لأن الأصل في الذبح لإكرام الضيف جائز، لكن المبالغة في ذلك يخرج هذا الأمر عن المشروعية إلى الكراهية. ومن صور الذبح ما هو مباح، مثل أن يذبح ذبيحة ليأكل منها في نفسه. أما إذا ذبح ذبيحة ليطعم أهله ما نقول أن هذا مباح، هذا مشروع، لأن إطعام الأهل والتوسيع عليهم والإحسان إليهم بتقديم الطعام هذا مما يتقرب به المسلم لله تبارك وتعالى. فالذبح له صور كثيرة، وكما يقول بعض المحققين تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث دليل على أن الذبح لغير الله أنه موجب للعقوبة وموجب للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن يرد في الكتاب والسنة على الكفر والشرك وعلى البدعة وعلى المعصية، واللعن هنا هو على الشرك، لأن الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، فاللعن هنا ليس من قبيل اللعن على المعصية أو على البدعة، وإنما هو من اللعن على الشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله على وجه التعظيم وعلى وجه التقرب، فإن هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذبح للجن، بعض الجهلة يظن أنه إذا ذبح إلى الجن وذبح لهم أنه يكتفي شرهم، ويحصل هذا عند بعض من يدعي أن هؤلاء يؤذون الرجل، فيقول بعضهم إذا سكنت بيتا جديدا فإذا أردت أن تكتفي شر هؤلاء الجن تذبح ذبيحة على باب هذا البيت للجن والعياذ بالله، هذا شرك أكبر، يبدأ سكناه في بيته بالشرك والعياذ بالله. هكذا الجهل يورث هذه المصائب العظيمة. فهذا الواجب والمشروع في حقه أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله وأن يقرأ سورة البقرة في بيته. لا أقول هذا من الواجب، لكن إن أراد الانتفاع فليفعل الأشياء التي هي نافعة له من التوكل على الله ومن الاستعانة بالله، ومن ذلك قراءة سورة البقرة في البيت، فإنها تنفع بإذن الله كما دلت على ذلك السنة. ولا بأس أيضا للرجل إذا سكن بيتا جديدا أن يذبح ذبيحة أو أكثر من ذلك ويدعو جيرانه ويطعمهم من باب إكرامهم ومن باب أنه قد جاورهم يحسن إليهم، أو كما يقول بعض حتى يعرف أصدقاء بيتي ويعرف أهل بيتي فيعرفونه ويقيم لهم وليمة، لا بأس بذلك. لكن الحذر من الذبح لغير الله على وجه التعظيم كالذبح للجن أو لغيرهم على وجه التعظيم الذي يفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. المصنف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هذا أيضا من العبادات العظيمة وهو النذر. والنذر هو إلزام النفس بأمر من الأمور لا تجب. والنذر على أقسام كما ذكر العلماء، منه النذر المعلق ومنه النذر غير المعلق. فالنذر المعلق ما يعلق على شيء، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. وأما غير المعلق مثل أن يقول لله علي أن أذبح ذبيحة وأتصدق على الفقراء، فهذا كله من النذر. والأصل في النذر قال العلماء أنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وأن النذر يعني لم يشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال بعض العلماء: لأنه يعلق على شيء. ولهذا قال بعض العلماء: إنما المكروه من النذر هو المعلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وقال بعضهم: بل النذر مكروه، لأن الناذر يلزم نفسه بشيء وقد لا يستطيع أن يفي بنذره، فيكون أوجب على نفسه ما لا يجب عليه ويترتب عليه بعد ذلك الإثم. والنذر أيضا فيه تفصيل قد لا يتسع المقام يعني لذكره، ولكن المقصود أن النذر إذا نذر لله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، هذا في سياق الثناء على المؤمنين أنه إذا نذر لله عز وجل فيجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء. وأما قبل ذلك فالصحيح أن النذر أنه لا يشرع، وإنما من عزم على شيء من أعمال البر فليعزم وليفعل، ولكن من غير نذر. والنذر إذا كان لغير الله فهو شرك أكبر، مثل أن يقول للشيخ الفلاني: علي نذر، أو نذرت لفلان من النذور الشركية، فإن هذا لا يجوز، وهو من أنواع العبادات لغير الله عز وجل. فإن النذر عبادة لله عز وجل، يقول لله علي نذر، لا يجوز أن يكون لمخلوق. ولكن في ذلك تفصيل كما تقدم، بحسب ما يعلق عليه وبحسب أيضا ما يكون من إلزام النفس. فالأصل أن لا ينذر الإنسان، وإنما إذا عزم على شيء من الخير أن يفعل الخير دون أن ينذر. ولكن إن نذر وهذا النذر ليس بمعصية وإنما هو من الطاعة فيجب عليه الوفاء به إذا استطاع ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.